العام الثالث الذي لم ينزل فيه مطر على المدينة. العام الأول تحملوا، كان عندهم بقايا تمر وبقايا بر. العام الثاني يعني تعبوا. العام الثالث كادوا أن يهلكوا. يقولون سمي عام الرمادة لأن الناس كانوا يخرجون إلى الشارع وإلى الصحراء فيرون في السماء كأنه رماد. حتى قال بعضهم إن قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال هو عام الرمادة، أنه يعني اشتد فيه الأمر حتى أصابهم ما أصابهم. فالمسلمون في المدينة عندهم عام الرمادة، وكان عمر يرسل إلى الشام، يرسل إلى مصر إلى عمرو بن العاص يقول أنقذونا قد هلكنا قد هلكنا، ارسلوا إلينا طعام بر أنا أبنقذ الناس. يقولون وكان عمر يمشي ويربط بطنه بحجر، وكان أحيانا يقرقر بطنه يعني من شدة الجوع غازات، فكان يقول قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع غلمان المسلمين. فكان المسلمون عندهم عام الرمادة في المدينة، والمسلمون في فلسطين مصابون بهذا الداء بطاعون عمواس. طبعا استمر هذا الداء على المسلمين هناك، ويعني اشتد عليهم حتى قتل منهم كما ذكرت هذا العدد. تفضل السلطان. شيخ محمد، سمعنا انه في عام الرمادة، ما ادري اذا هذه معلومة صحيحة، انه عمر بن الخطاب اوقف حد السرقة لكثرة الجوع. احسنت. هل هذا صحيح؟ احسنت. طبعا في عام تعلم ان حد السرقة بالمناسبة لا يجب الا بشروط، من ضمنها الحرز، ومن ضمنها ان يبلغ النصاب الى اخره، وينتفي عن الانسان بشروط. يعني لو انسان فرضا نفرض يعني إنسان سرق لشدة الحاجة، يعني واحد ولده يكاد يموت في البيت يحتاج إلى دواء معين، حاول يدبر فلوس ما في فلوس، فقفز في بيت جاره وسرق ماله وذهب للصيدلية وجاء بالدواء أعطاه ولده، هذا يعاقب لكن لا يعاقب بقطع اليد، لأنه يعني بحاجة شديدة، إما شدة جوع إما شدة مرض وغيره. قالوا كذلك لا يقطع إذا كان له شبهة في المال. يعني أنا مثلا لو سلفتك 1000 ريال وصار لك 5 سنين كل يوم أقول لك يا سلطان رجعها لي يا سلطان، وأنت تقول ما عندي، ثم رأيتك شاري جوال جديد، قلت في نفسي يا أخي الحين يأخذ فلوسي يقول ما عندي ويشتري، فلما أنت قمت بتصلي أخذت الجوال وضعته في جيبي وبعته وأخذت فلوسي، هذا أعاقب أيضا لكن لا أعاقب بقطع اليد، لأن لي شبهة. شبهة يعني ظننته جائزا وهو محرم. وكذلك لا يعاقب إذا ظن أن المال له، أخذته أنا مضيع جوال وبعدين وجدت الجوال اللي عندك والله زي جوالي فأخذته أظنه لي زين وأظنك سارقه مني يعني، فهذا أيضا يعتبر له شبهة. في عام الرمادة عمر رضي الله عنه كان حريصا على أن يطعم الناس قدر المستطاع، يقولون وكان لا يكاد أن يجد طعاما لنفسه فضلا عن غيره، وكان يرسل كما ذكرت يطلب الطعام. فكان إذا رفع إليه رجل قد سرق وهو يعلم أنه سرق، طبعا سرق إيش؟ سرق يعني تمر أو سرق مالا أو كذا ليطعم أولاده، فكان عمر رضي الله تعالى لا يأمر بقطع يده، إنما يأمر أن يعاقب بعقوبات أخرى، يعني خشية من أن يعني يكون ظالما له فعطله لأجل ذلك. طبعا الموت بالطاعون بالمناسبة يعتبر شهادة في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لما قيل يا رسول الله ما الشهيد، وكان الصحابة يظنون أن الشهيد هو فقط من قتل في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهداء في أمتي إذا لقليل، إذا كان الشهيد بس اللي يموت في سبيل الله الشهداء قليل، إن الشهداء في أمتي إذا لقليل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الشهداء، وذكر منهم الذي يموت بالطاعون، وقاس عليه تسأل عبد العزيز ولا أكمل عن الأمراض اللي ظهرت الآن مثل الإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الماعز والأشياء هذه اللي ظهرت الآن، إنفلونزا الطيور نعم كلها اللي ظهرت والأموات اللي سمعنا فيها، هل هذه من من من أشراط الساعة؟ أحسنت. أنا قرأت بعض البحوث المتعلقة بالإعجاز العلمي، ذكروا أن إنفلونزا الماعز بالمناسبة وإنفلونزا الخنازير وغير اللي ظهرت، قالوا إنها ربما كانت هي نفس قعاص الغنم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت يأخذ فيكم قعاص الغنم، وقالوا إن العرب كانوا إذا خرج قعاص الغنم، قعاص الغنم هو مادة تسيل من أنف الغنم وتموت، كانوا يسمونه أنف المعزى، يسمونه أنف المعزى. أحسن، قريب من إنفلونزا، أنف المعزى إنفلونزا.